اللهم يا نور النور، اللهم يا نور النور، يا موضع كل شكوى، يا شاهد كل نجوى، ويا عليم ويا عليم يا خبير، يا عالم كل خفي ويكاشف كل بلي، يا منجي موسى ومحمد وإبراهيم الخليل صلواتك عليهم يا عظيم. ندعوك يا نور النور دعاء من اشتدت فاقتهم وضعفت قوتهم، يا نور النور، وقلت حيلتهم في دفع مكروههم من هؤلاء الظلام الملايين من حزب الشيطان الرجيم. اللهم يا نور النور، إنامتك هاته تشكو إليك في كل حين من ظلم هؤلاء الملايين الشياطين. اللهم إن عبدك هذا يشكو إليك في كل حين من ظلم هؤلاء الملايين. اللهم يا نور النور، نستغيث بك في كل حين يا نور النور، نستغيث بك في كل حين يا نور النور، لرد ظلم هؤلاء الذين تسلطوا على عبادك وإمائك الموحدين، الذين تسلطوا عليهم بأنواع الأسحار والتصديق والظلم، يا نور النور، يا نور النور، عليم بهذا الظالم المتسلط على أمتك وعبدك هذا يا عظيم، وسبب تسلطه كان بعين حاسدة أو عشق حرام فاسق أو سحر، عليم بأي نوع سحر يخدمه هذا الظالم والظالمة يا قدير. اللهم يا نور النور، يا فعال لما يريد، اجعل آياتك التي ذكرت فيها الظلم وما عدته للظالمين في الدنيا والآخرة تخترق قلب وعقل هذا الظالم يا قدير، إما تكون له ردعا وخشية لك ليرجع على ظلمه الساعة الساعة يا نور النور، ويخرج بلا رجوع الآن يا قدير، أو تكون له إكل مكابرا من المستكبرين المعاندين الذين تأخذهم العزة في الظلم، فاجعلها عليه دمارا وخرابا، وتنزل عليه صواعق حارقة قاتلة طاقبت الساعة الساعة يا قدير. وأطل يا نور النور، وانسف كل سبب تسلطوا به على هذه الأمة وعلى هذا العبد يا قدير، من أي سحر نتعلم به تسلطوا به على هؤلاء الموحدين المظلومين المقهورين. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار، القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم، القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير، الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم، الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيد الواسع الحكيم الودود المجيد البائد الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النور الهادي البديع الباقي الوروي الوارث الرشيد الصبور قلت حيلة عبادك وإبائك الموحدين من هؤلاء الظالمين ظلموا متكاته بالليل والنهار وأنت العليم يا ذو لعبدك دوامتك بالليل والنهار وأنت الشهيد اللهم ارفع الظلم عن المظلومين اللهم رد الظالمين إلى رشدهم وانسفهم ودمرهم يا قدير أنت يا ظالم مهما كان سبب تسلطك على عبد الله هذا وأمة الله هادئة سألقي عليك ومن معك حملا ثقيلا آيات الجبار على الظالمين آيات الجبار لنصرة المظلومين فتكون عليكم ردعا للرجوع عن ظلمكم أو صواعق قاتلة مدمرة وخراب عليكم ما بعده خراب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللين فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر وينصرك الله نصرا عزيزا ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وأصروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصرها ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون بل الله مولاكم وهو خير الناصرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين

مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكتها وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا العذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين واخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادهم غير تتبيب. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادهم غير تتبيب فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أولينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينصرون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحسبون وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكن حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذيقه عذابا كبيرا ومن يظلم منكم نذيقه عذابا كبيرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا ما فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما والظالمين أعد لهم عذابا أليما وهم يصرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا خير الذي كنا نعمل أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير فذوقوا فما للظالمين من نصير يا الله العظيم يا الله القدير أبطل وحرق كل سحر تسلط به على عبدك هذا وأمتك أنت أعلم به يا قدير أحرق كل سحر أينما كان وكيفما كان تسلط به على عبدك هذا يا عظيم احرق هذا الظلم يا قدير احرق كل ما شيء تسلط به على عبدك هذه وعبدك هذا يا عظيم واحرق كل جني او جنيه او شيطان او شيطان سمع كلماتك هاته وعاند وكابر يا قدير اللهم احرق كل من كابر وعاند بعدما سمع كلماتك هاته يا قدير احرقهم بهم وبأصحارهم وبعقدهم يا قدير احرقهم بهم وبأصحارهم ويكفينا أنك العليم القدير البصير عليم بالسحر الذي تسلط به على أمتك هذه وعبدك يا قدير اللهم حرق كل كاذب سحر عاند وكابر بعد سماع كلماتك هذه عظيم احرق كل عاشق فاسق وكل عاشقة فاسقة عظيم احرق كل خادم عين او خادمة عين يا نور النور احرق كل ظالم تسلط على هذا الجسد يا عظيم كل ظالم سمع كلمات وعاند وكابر يا قدير اللهم احرقهم بهم وبأصحارهم أينما كانت وكيفما كانت يا قدير يحرق كل ظالم بقدرة العظيم يحرق كل ظالم وظالمة سمعوا كلمات رب العظيم وكابروا يحرق كل ظالم بكل شيء تسلط به على هذا الجسد أعوذ بالله منكم يا ملاعين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ونقول ذوقوا عذاب الحريق إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا ولنحرقنه قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه ونظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا قالوا حرقوها يا عظيم أوقد على كل ظالم وظالمة أوقد عليهم نارا حارقة قاتلة فاقم دمر الآن يا قدير اللهم ذقهم عذاب الحريق يا الله العظيم يا الله القدير يا ناصر المظلومين هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق في الحميم ثم في النار يسجرون في الحميم ثم في النار يسجرون يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران ثم إنكم أيها الضالون لمكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون عليه من الحميم فشاربون عليه من الحميم فشاربون عليه من الحميم فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم يا الله العظيم يا الله القدير حرق كل ظالم وظالمة سمعوا كلماتك وكابروا يا قدير واشف صدور إمائك وعبادك المظلومين بحرق هؤلاء الظلام الملاعين بهم وبأصحارهم وعقدهم التي تسلطوا بها على هؤلاء الموحدين المظلومين اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صلي وسلم وبارك على السراج المنير اللهم صلي وسلم على النبي المحضور وآخر دعوانا ودعواهم يا حي يا قيوم أن الحمد لله رب العالمين.